يستطيع أي واحد بالنسبة للخوارج أن يستغلهم ويوجههم التوجيه الذي يريد بآية من كتاب الله يقرأها عليهم. كان مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعندما وكان علي يدعو إلى ذلك من قبل، وعندما قبل جيش معاوية قبل التحكيم وطالب بالتحكيم بادر علي رضي الله عنه بالموافقة على ذلك قبل التحكيم. يريد علي رضي الله عنه أن تحقن الدماء، فقبل أن يأتي رجل من جيشه مع رجل من جيش معاوية، واشترطوا عليهم أن يحكموا بكتاب الله بما في كتاب الله. هذا الأشياء فيه. صاح رجل منهم وقال لا حكم إلا لله، نزعنا إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فصاحت طارة هذه الكلمة وقالوا كيف يقبل تحكيم الرجال ويدع حكم الله؟ ناظرهم علي رضي الله عنه يقول لهم يعني وهل كلام الله وهل القرآن إلا كلام مكتوب بين دفة المصحف يقرأ بالرجال ويفهمون ويحكمون بما فيه؟ نحن لم ندع حكم الله، بل طلبنا من الرجال أن يحكم فينا بحكم الله من خلال كلام الله. يفهم فيهم ما فائدة، إن الحكم إلا لله. فيقول لهم علي رضي الله عنه إذا كان الله أمر بقضية رجل مع زوجته أن وقع بينهم الشقاق أن يأتي رجل من أهله ورجل من أهلها إن يريد إصلاحا ويفق الله بينهم، فالتحكيم واجب بين رجل وزوجته إذا نشب بينهم النزاع، فكيف لو يحكم بين طائفتين كبيرتين من المسلمين؟ ويقول لهم بالنسبة للصيد في الحج، قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هدى بالغ الكعبة. ومع هذا وإن كان ردع مجموعة منهم لكن الأغلب ذهبوا. ما السبب؟ الجهل، يقرؤون كلام الله ما يفقهونه، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. مما يذكر عنهم بهذه المناسبة أن رجل يدعى بعبيد الله بن هلال الأشكري يعتبر من صلحاء الخوارج، وكان قائدا في عهد بني أمية، وإن كان فرق قتلوه بالشجاعة، وقتلي معروف بالشجاعة وهو شاعر، وكنا نحفظ قصائده في المدارس أتوا بها من شعر الحماسة، أقول لها وقد طار الشاعر من الأبطال وحكى لن ترائي فصبرا في مجال الموت صبرا في ميلاد الخلود بمستطاعي. المقصود أتوا إليه وقالوا له إن هذا الرجل رأيناه أكثر من مرة يدخل بيت مغيبة، يعني امرأة زوجها غائب عنه وهذا يتردد يدخل منزل. قال ائتوا به، فأتي به وجلس، فقالوا قال لهم يقولون فيك كذا وكذا. فماذا أجاب؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتلى الآيات ماذا قالوا؟ تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، نستغفر الله ونتوب إليه. وعاد ماذا يعني هل دافع عن نفسه لا تبحجيش؟ خلاص نزع لهم آيات، انت اقتنعوا خلاص ان هذا إفك، فمعنى هذا الكلام انهم إفك وافتروا عليه فتركوا. وهذه هي المصيبة يا اخوان، هذه المصيبة لما يكون الإنسان جاهل ويحفظ الآيات وهو معظم بكلام الله لكنه لا يفهمه ولا يعيه، فيأتي شخص ويشوش عليه بكما آخر شيء سمعته بعض الشباب، هذا أعجب منه. كنت أتكلم في أحد المحاضرات أن أمر التحكيم أمر التكفير، وأن تقول عن هذا الشخص المعين تحكم عليه بعينه بأنه كافر، هذا ليس كلام مباح لأي شخص، وإنما هذا إذا كان في بلد إسلامي القضاء يرجع إلى القضاء، يرجع إلى ما هذا البلد هم الذين يأتون بهذا الشخص ويحكمون عليه بعينه. فقال لي طيب الله عز وجل يقول انظروا نزع الآية، ففي بداية الأمر قد يفجأك بهذا، يعني نزع لك آية نزع. قال في سورة الكهف ماذا قال ذلك المزارع لأخيه؟ قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ من الذي كفرك المزارع؟

قاتله بس، لا بد من قاتله، ما في تحكيم. الله عز وجل يقول قاتلوا التي تفر، هم بغوا علينا نحن قاتلون بس. ولذلك أسباب الخروج، أسباب خروج الخوارج على علي ثلاثة. السبب الأول هو قبول في التحكيم، وهذا أعظم سبب، قبول في التحكيم. فيرون أن علي رضي الله عنه بقبول في التحكيم ترك شرع الله، ترك حكم الله، لماذا يوقف عن القتال؟ فقال لهم إنما وقفنا القتال بناء على شورى، وهؤلاء طلب، وأنتم معي طلبتم معي. قال نحن عياذا بالله يقولون قد كفروا من قبل الآن عادوا الإسلام مرة أخرى، فيقول لهم تب وادخل في الإسلام مرة. قال لا والله ما كفرت، إذا أنتم كفرتم نحن أقول لهم ما كفرت. نعم. الأمر الثاني أنه محى في أثناء التحكيم عن نفسه لقب أمير المؤمنين، فقال له إذا لم تكن أمير المؤمنين أنت أمير الكافرين، واحد من الثنتين إذا تنسح لقب أمير المؤمنين أنت أمير الكافرين، أعوذ بالله. فأتى لهم وكلمهم عن صلح الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني نقبة رسول الله مسحت، والذي قام بمسح كان علي رضي الله عنه، وكان يكتب علي بينهم. أيضا قالوا له كيف تقاتل أصحاب الجمل ولا تسب نساءهم، ولا فإما أن يكونوا كفار فيكون قتالك بهم، يجب أنك تسب نساءهم وتأخذ أموالهم، أو يكونوا مسلمين فلا يجوز لك مقاتلتهم، ما عندهم ما كافر لا مسلم. نعم. فبأي الله من هؤلاء إخواننا بغوا علينا، ومن هؤلاء إنما قتلهم قتلة بغاء، لكن هذا هو. إذن يا إخوان، أبرز صفة من صفات الخوارج هي الجهل، ولذلك يا إخوان مما ندعو أنفسنا إليه وندعوكم إليه ونرجوكم أن تدعو جميع الشباب إليه، تعلم العلم الشرعي ومعرفة كيفية فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم. ليس الشرط أن نحفظ القرآن، لكن أن نفهمه، ولذلك ينبغي لنا مع الحفظ الحرص على الفهم، لأنه قد ينزع لك إنسان آية في حال غفلة وتشتبه عليك، وإذا بالإنسان يستطيع أن يسحبك سحب عجيب. نعم. نعم، لابد الفهم الصحيح لكلام الله في منتهى الأهمية، لأنه ممكن تأتي الكلمات ويفهمها الإنسان على غير وجه. ولذلك يا أخوان، نحن وهذا من باب الاستطراد، أمتنا الإسلامية تعاني من أمرين: ضعف علمي وضعف عملي، ضعف في القوة المادية وضعف في القوة الإيمانية، في العلم وفي العمل. علاج العلم يا أخوان أن ننطلق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة، وهذا يا أخوان من خصائص دين الإسلام، أن جعل الله في نفوسنا الإقرار بوجوده وبوحدانيته. فإذا أنت أقررت بأن الله هو الذي خلقك وأنه أرسل إليك رسوله وأوحى إليك بالوحي، فانطلق في تعلمك من الله من خلال وحيه، فتتعلم ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالنفس، ما يتعلق بالمجتمع، تنطلق من خلال الكتاب والسنة، تتواصل نفسك بهما. ولذلك إن أردنا المصلحة والضعف العلمي، نربي أبنائنا من الصغر على العلم الشرعي، لكن أقول هنا ترك التعليم، ولا كما يقول الآخرون أصحاب التفريط، إذا رجل نقوي الجانب العلمي نخصص الشريعة، خلاص يعني قسم واحد من كله يكفي. الآن نحن نحتاج طب ومهندسين وكذا، هذا غلو، هذا غلو، هذا إفراط وهذا تفريط. والصحيح يا أخوان ما هو؟ أن ننطلق في تعلمنا من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والضعف العملي نعالجه بالاستنصار بالله، فنستنصر بالله سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا، ونخلص لله تبارك وتعالى في جميع وظائفنا، نقوي أنفسنا عمليا. ننطلق من هذا يا أخوان، من قوله تعالى وكفى بربك هاديا، هذه لمعالجة الضعف العلمي، ونصيرا